لما نقول هذا حجر، ما معنى حجر؟ حجر امتنع لصلابته، امتنع أن يكسر، امتنع أن يتعرض له أحد، فسمي حجرا لامتناعه. فلذلك يسمى العقل حجر من الجذر اللغوي حاء جيم راء، لأنه يمنع صاحبه، يمنعه من الطيش، يمنعه من الهلاك. فعندما نقول فلان عاقل ندرك أن عقله يمنعه، يحجره أن يصل إلى شيء لا ينبغي لمثله أن يصنعه. ولذلك أنت تحكم على الرجل بعقله ورشده وكمال عقله مما يقع منه من تصرفات. فإن كان طائشا في كلامه أو طائشا في أمواله أو في أحواله مع الناس يحكم عليه بنقصان العقل. لكن إن رأينا أفعاله رشيدة وتصرفاته حميدة حكمنا له على أنه عاقل. وهذا المعنى من قول الله جل وعلا: هل في ذلك قسم لذي عقل لذي حجر، أي من كان ذا عقل ورشد وعلم أن الله جل وعلا وهو الغني عن كل أحد أقسم بهذه المخلوقات، وهو له جل وعلا أن يقسم ما شاء من خلقه، علم أن الأمر جليل وأن الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا. قال ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن قرأ وآمن أن الله خلقه من العدم ورباه بالنعم وأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات وخلق الأرض وأخبر أن هناك بعثا وأن هناك نشورا، هل يعقل بعد ذلك أن يكون الأمر هذا كله عبثا؟ محال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، مثل هذا ينزه الله عنه. فلهذا قال الله جل وعلا بعدها: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، أي لا يمكن، محال أن يقع مثل هذا من الجليل الكبير المتعال سبحانه وبحمده. فهذا من معاني قول الله جل وعلا: هل في ذلك قسم بذي حجر. فمن كان عاقلا لبيبا منعه عقله أن يأتي ما حرم الله جل وعلا.